تعرف روحي بين ايديك، جي تعرفني مايل ليك، تعرف روحي بين ايديك، اسحرت بنظرة عينيك، اسحرت بنظرة عينيك، زناياك حل رماش، انا ما نسلمش فيك وعلى هجرك ما نقواش، تعرف قلبي وسرار ليش تعذب فيا علاش، تعرف قلبي وسرار ليش تعذب فيا علاش، حبك زاد ضو نار، حبك زاد ضو نار، عيش بغير قلبك صافي في ضميري ما تحب خلاف، نعرف باللي قلبك صافي في ضميري ما تحب خلاف، ظنيتك بالعشرة تكافي، ظنيتك بالعشرة تكافي، وينو العهد ما تنساش، قولي لي حق وما تخاف، مرسولك ليا ما شاش، تعرف قلبي وسرار ليش تعذب فيا علاش، تعرف قلبي وسرار ليش تعذب فيا علاش، حبك زاد ضو نار، حبك زاد ضو نار، عيش بغير بالخالك ملتي في الزين، يا ولفي يا نور العين، بالخالك ملتي في الزين، مكتوب اجمعنا الاثنين، مكتوب اجمعنا الاثنين، ناوي العشرة ما توفاش، نحلف لك بكل مين، كيف وبزالي ما نلقاش، تعرف قلبي وسرار ليش تعذب فيا علاش، تعرف قلبي وسرار ليش تعذب فيا علاش، حبك زاد قوى نار، حبك زاد قوى نار، عيش بغيرك ما تحلاش، عيش بغيرك ما تحلاش.